قال رحمه الله: وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، لا اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت ويشمت يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. نعم هذا الأثر يعني يتعجب يحيى بن معاذ الرازي ممن يقول في دعاء: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء بأن يرتكب المعاصي والذنوب، ثم تكون شماتة عليه يوم القيامة، تكون شماتة عليه يوم القيامة. نعم. وقال ذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.